Abraham Azran. مفرج الكرب في رحابك عباد مساكين، كريم في عطاك وبتدي اللي سأل مسكين. يا مفرج الكرب في رحابك عباد مساكين، كريم في عطاك كريم فعطاك وبتدي اللي سأل مسكين. من وسع باب رحمتك وصت على المساكين. يا مفرج الكرب في رحابك عباد مساكين، كريم في عطاك بتدي اللي سأل مسكين. من وسع باب رحمتك وصت على المساكين، واللي عمل سيئات حمله تقيل خايف بيطلب التوبة من عندك وعشمه كبير. كله بإيدك لكن عبدك ضعيف خايف، يوم القيامة طويل عنده وأصله كبير. كله يوم العرض ناظر للميزان خايف، موقف ما فيكش رتب ولا فيك صغير وكبير. واللي يحسبوا نفسهم قدروا عبروا، اتبرعوا من الميزان وعصرات عبروا، وتحت راية الشفيع المصطفى عبروا. يا معل صبروا يا أمة في زمرة المساكين. الشيطان يغلبك ويتوهك وياه، اوعى اوعى الشيطان يغلبك ويتوهك وياه، يضحك عليك بالفلوس او بالجمال وياه، لا تروح في داهية وتدخل في العسير وياه. وحنك هياخد نشان علشان اصطادك انت وغواك بالمال وايام الشباب، وانت ضيعت روحك مع اولاد الحرام، وانت والمسؤولية عليك انت وخدك وياه. بتشكي من احوال الزمن والمر، ياللي بتشكي من احوال الزمن والمر، عمال بتبكي ودمعك على الخدود بيمر. مادام شربت العسل لازم تدوق المر. انظر لنفسك وشوف اصحابك اهم كرهوك، من بعد ما كنت صاحب سيطرة كرهوك، الدنيا هي كده ويا الزمن كرهوك، حكمت على ولاد الملوك من قبلك وشربوا المر. ياللي عداك الزمان اصبر ولا تبكيش، واكتم جروحك داخل قلبك ولا تبكيش، واضحك وفرفش وحرص ولا تبكيش، اسمع كلامي وقوم شوف حلل احوالك، خليك راجل جد قوم اقف على حالك، اوعى الغرور يغلبك لا يوم وقف حالك، قدام عزالك لازم تضحك ولا تبكيش. Abraham Asran. Before music.